حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح بالحديبيه في اثر السماء كانت من الليل، فلما انصرف اقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله اعلم. قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب. حدثني حرملة بن يحيى وعمر بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرازي قال المرازي حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس، وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكواكب وبالكواكب. وحدثني محمد بن سلمة المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث وحدثني عمرو بن سواد بن سواد أخبرنا عبد الله وحدثني محمد بن سلمة المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث وحدثني عمرو بن سواد أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذا، وفي حديث المرادي بكوكب كذا وكذا. انتبه يا إخواني بارك الله فيكم إلى هذه الدقائق التي تميز الموحد وتبين علاقة العبد بربه جل وعلا، ليس فقط الأمطار التي هي وجه نفع للناس، كل خير يأتيك، كل نعمة تأتيك، اعلم أنها من الله، لا تغفل أبدا عن شكرها، إياك أن تحيا هكذا لا تراقب الله في دخولك، في رجوعك إلى البيت سالما، في عافية أولادك، في نومك على السرير مطمئن مستريح، في نجاحك، في كل شيء لابد أن تعلم أن هذا كله من فضل الله عليك وبتقديره، فلابد أن يكون هناك علاقة فيما بينك وبين الله جل وعلا، تتكلم معه، تحمده، تشكره، تشكو إليه، تسأله، تطلب منه، هذا هو الموحد. إذا أمطرت السماء تقول الحمد لله، هذا من فضل الله ومن بركته ورحمته، هذا من فضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله وبرحمته، اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر، اللهم حولنا لا علينا، اللهم ارزقنا خيرها، الله هكذا في علاقة بين المؤمن الموحد وبين الله. وبهذا سبق السابقون، لا بكثير عمل، إنما بجميل اعتقاد وبحسن اعتقاد وعمل، فإن الصحابة كان هناك علاقات إن صح التعبير بينهم وبين الله، كان الواحد منهم يسأل الله ويطلب من الله، فاستنشق أحدهم وبعضهم رائحة الجنة وأجاب الله دعواهم، بل منهم من كان إذا أقسم على الله يبر الله سبحانه وتعالى. بماذا؟ بكثرة صلاة وبكثرة صيام لا، ليس بالكثرة، لكن هناك توحيد صافي، هناك علاقة بين الواحد منهم وبين ربه جل وعلا، لا يكن بعيدا بذهنه ولا بقلبه ولا بحياته شكرا وصبرا وثناء وطلبا وقربة وإخلاصا، لا، ما كانوا هكذا، كان عندهم إخلاص فظيع وشديد في كل حركاتهم وسكناتهم. لذلك المؤمن الذي يريد أن يصل، نسأل الله أن نكون منهم وأن يوفقنا لذلك، يراقب قلبه دائما وينظر إلى علاقته بالله. هل أنت إذا ذكر الله تشعر أنك تأنس به؟ تشعر أنك تعبده كأنك تراه إذا كنت في ضيق تثق به وتثق أنه سيفرجه فعلا، إذا كنت في حاجة عندك الثقة إذا قلت يا رب افعل لي كذا وافعل لي كذا، تشعر وتؤمن وتصدق وتوقن بأنه تعالى يسمعك ويراك وسيفرج ويجيب وإن أخر قليلا. هذا هو حسن الاعتقاد مع حسن العمل، نسأل الله العافية والسلام. ماشي. طبعا عذرا، قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم دليل بين على أن هذه النجوم وهي الكواكب والأجرام السماوية موضوعة بحكمة بالغة، ليست متناثرة هكذا تناثر عشوائي، لا، بل إن مواقعها وأماكنها محكمة بتدبير الله جل وعلا، ويوم القيامة ستتناثر ويلقى بها فيصطدم بعضها ببعض وتزول زوالا شديدا. نعم. ده الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان علاماته وبغضهم من علامات النفاق. حدثنا محمد بن مثنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق بغض الأنصار وآية المؤمن حب الأنصار. الله أكبر. انظر إلى فقه ودقة الإمام مسلم في قوله وفي ذكر علي، كأنه أراد أن يقول يا أيها الشيعة يا أيها الروافض الذين تتهمون أهل السنة كذبا وزورا أنهم يبغضون أهل البيت، ها أنا أخصص علي وأن حبه من الإيمان عندنا. وفيه أي في الحديث الآية البينة على ضلال الروافض الشيعة، إذ هم أبغض الخلق للمهاجرين والأنصار، فهم يبغضونهم بغضا واضحا، يعني لا نفتري عليهم، فإن البغض من أعمال القلوب، لكنهم جلوا هذا الأمر بجلاء وقالوا نحن نبغضهم ونتقرب إلى الله ببغضهم، بل ونلعنهم، بل ونسبهم، بل ونشتمهم، وهكذا. إذن فأنتم أهل النفاق الذين وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولستم بمؤمنين ولستم بمسلمين من هذا الوجه ومن أوجه أخرى يطول ذكرها. نعم. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني بن الحارثي حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حب الأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق. آية أي علامة والدليل، وآيات الله جل وعلا على ضربين، آيات كونية وآيات شرعية. فالآيات الكونية هي ما ترى من خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وغير ذلك مما ذكر الله جل وعلا ومما ترى، وهي سبيل كذلك للإيمان بالله وزيادة الإيمان. والآيات الشرعية على قسمين كذلك، الأول الآية بمعنى القرآن وبمعنى كلام الله، فهذه آية أي علامة ودليل وبيان وسبيل للوصول إلى الله، لكنها أشد خصوصية من الحديث، وهو كذلك آية أي علامة ودليل يتوصل من خلاله إلى الله، لكن جرى العمل واستقر الأمر على أنك إذا قلت آية أي آية من القرآن العظيم، لكن على سبيل التفصيل والسياقات تبين وتفصل، الآية على قسمين: كونية، وهي النظر إلى خلق الله وبديع خلقه وعظيم خلقه وهكذا، وآيات شرعية، وهي الدليل من قرآن ومن سنة، وهي علامات وأدلة توصل إلى الله. فإذا دخلنا إلى الآيات الشرعية فإن منها الآية القرآنية ومنها الحديث النبوي. ماشي. وحدثني زهير بن حرب بن حرب قال حدثني معاذ بن معاذ وحدثنا عبيد الله بن معاذ والله له حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. قال شعبة قلت لعدي سمعته من البراء قال إياي حدث. نعم أي نعم أي سمعته منه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن الصاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. حدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة حدثنا جرير وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش وحدثنا يحيى بن يحيى والله له أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زبد قال قال علي والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه العهد النبي أمي صلى الله عليه وسلم إليه ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. الله. باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات. طبعا هذا من بيان العلم ومن ذكر نعمة الله على العبد وليس إعجابا أو فخرا. باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والكفور. حدثنا محمد بن رمح بن مهاجر المصري أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار. قال تكثرن اللعنة وتكثرن العشير وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كن. قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين. حسنا. هذا التبويب انتبه فيه التأصيل وأن القواعد العلمية أخذت من النصوص وليست مسألة اجتهادية محضة باختراع أو إحداث، وإنما جاءت كل أصول الشريعة وأصول العلم من باب الاستقراء التام لأدلة القرآن والسنة من العلماء. فالإمام مسلم هنا يستنبط شيئا يلتفت إليه، وهو أن اللفظ يأتي في العلم ويأتي في السياقات مع اختلاف معناه من موضع إلى آخر. إذن معنى كلمة الكفر ليس معنى اضطراضي، فإذا قيل لك ما معنى الكفر في القرآن والسنة الذي لا يؤصل الذي ما أصل، والجاهل يقول الكفر في نصوص القرآن والسنة هو الكفر بالله والكفر برسول الله وما أنزل عليه. خطأ سيبنى عليها أي على هذا التقعيد بلايا، وهو أصل منهج الخوارج إذ لم يفرقوا بين المراد من الألفاظ، فهم يكفرون أي رجل جاء في السياق، أي في سياق معصيته، أن ما فعل كفرا. فمن حلف بغير الله فهو كافر، إذن كافر كفرا أكبر. لا عندي ما تقول لي كفر أصغر، ما تقول لي كفر نعمة، ما تقول لي كفر عشير، ما تقول لي كفر معصية وكفر إنكار وكفر جحود، لا يخرج، كل الكفر عندي واحد. وهذا خطأ، لأن العلماء نظروا إلى السياقات فوجدوا الكفر يأتي تارة بمعنى الكفر الذي هو كفر بالله وأنبيائه وكتبه، ونظروا في السياقات فوجدوا أن الكفر كفر العشير. قيل كفرنا بالله، انظر إلى اللفظ، قال لا، كفرنا الزوج وكفرنا العشير، هذا هو الشاهد. لا أريد أن أجمع الآن بين السياقات، إنما أخذ الشاهد الآن في أن الشارع يذكر اللفظ تارة ويريد به معنى مخصوص. قيل أكفرنا بالله، قال لا، كفرنا العشير. إذن فالكلمة الواحدة تأتي ويراد بها أشياء، فلينتبه لذلك ولتكن دقيقا. وهذا هو الفرق بين الراسخ وبين الطالب وبين الأحمق المتسرع المتعجل. طالب العلم دائما حذر، إذا عرض عليه سؤال لم يتأصل فيه يقول أراجع، أنظر، أرجع إلى أهل العلم، لا يتجاسر على الأحكام ولا يتجاسر على القول بغير علم ولا برهان. باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. انظر، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال، انظر إلى دقة المبوب، سواء كان القاضي عياض أو النووي أو حتى الإمام مسلم، يقول باب بيان إطلاق اسم، انتبه، ما قال حكم الكفر، هذا من دقيق كلامهم، باب بيان إطلاق اسم الكفر. أما حقيقة المعنى ستنظر بعده. نعم، طبعا ترك الصلاة من المسائل التي اختلف فيها السابقون واختلف فيها اللاحقون، فمنهم من أخذ اللفظ على ظاهره وقال الكفر هنا بمعنى الكفر الاصطلاحي، وهو الكفر بالله والرد عن الإسلام، وهذا بسبب جمعه للسياقات ونظره إلى قوله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقول النبي الكريم من تركها فقد كفر. بعض أهل السنة قال إذن، وهي طبعا التي فردت في السماء أو فردت في السماء، وهي التي تلي مباشرة التوحيد والشهادتين، وهي أول ما يحاسب عليه العبد، فإن كذا فكذا، فقالوا إذن هو الكفر الاصطلاحي بمعنى الكفر بالله والردة، ما عندنا كلام. وبعض أهل العلم قال لا، أنا أتكلم الآن عن تارك الصلاة تركا كليا، يعني لا يصلي جمعة، ما يصلي يوم ويسيب يوم، يصلي الظهر وما يصليش العصر، هذا لا خلاف في شأنه وأنه جاء بكبيرة من كبائر الذنوب ولا يعد من الكفر المخرج قولا واحدا بينهم، إنما نتكلم عن تارك الصلاة بالكلية، رجل لا يصلي لا جمعة ولا جمعات ولا خميس ولا صبح ولا فجر ولا أي شيء، ترك الصلاة. قال بعضهم هو لا ينتقل بذلك عن الملة، وإنما ارتكب كبيرة عظيمة تدخل في الكفر الأصغر، وهي درجة أكبر من الكبائر. فالكفر الأصغر والشرك الأصغر لا شك أنه أكبر من الكبيرة. واستدلوا على ذلك بالآية العمدة، بالآية العمدة في هذا الباب، وهي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. هل ترك الصلاة شرك؟ لا علاقة لها، أي لهذا لتركها لا علاقة له، أي هذا العمل بالشرك أصلا. يعني إذا كان العلماء اختلفوا في الشرك الأصغر في مغفرته يوم القيامة أو في إحقاق الوعيد لكونه شرك، يعني ترك الله أو جعل معه غيره في شيء ما، في رياء، في نفاق، في حلف، في تعظيم، في تبجيل، في غير ذلك من الأشراك الأصغر، أدخلوه في الشرك لوجود الند بوجه من الوجوه على أو قل. لكن ترك الصلاة، رجل ترك الصيام، هل يدخل في الشرك؟ لا، ليس له علاقة، هو لا يقصد بالترك غير الله تعظيما أو تبجيلا أو عبادة أو ذبحا أو نذرا، هي أصلا لا تدخل في الإشراك. ترك الصلاة ما تركها ليصلي لغير الله، ما تركها ليركع لغير الله، ما تركها، إذن هي أو هو عمل ليس من قبيل الإشراك، إنما من قبيل المعاصي والذنوب والخطايا. والله يقول ويغفر ما دون ذلك، عمدة، آية عمدة واضحة جدا، أن من وقع في كبيرة من الكبائر أو وقع في ترك الصلاة فإنه لا ينتقي. اليوم بقدر الله واحد أرسل لي جاري ما كان يصلي ومات، هل أصلي عليه وأدفنه؟ قلت له نعم، صلي عليه وأدفنه، لا سيما إن كان يصلي ويترك، أو إن كان يصلي الجمعة، أو إن كان، لكن هذه مسألة لا يفهم منها التمييع أو التهويل أو التهوين من شأن ترك الصلاة، وإنما القاضي إذا رفع له شأن وأمر رجل لا يصلي فإنه يأتي به ويقول له لماذا لا تصلي، ويبين هل تركها استحلالا، وإن تركها استحلالا كانت شبيهة غيرها من استحلال ما حرم الله، وهذه ردة لا شك في ذلك، تكاسلا، تهاون، شهوة، وسوسة، عدم فراغ على زعمه، ألهاكم التكاثر، انشغل بالبيع، انشغل بالشراء، إلى غير ذلك. هنا القاضي يقول له تب إلى الله وصلي، تصلي أم لا؟ فإنك إن تركت الصلاة فإن فيها خلاف، بعضهم قال هذا كفر وردة، فهل تفعل أم أنك ترجع إلى الصلاة؟ كما فعل أبو بكر مع مانع الزكاة، ما فرق بين تارك، قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لكن الفرد الذي يترك شيئا من شرائع الإسلام لا يقاتل، لا يقاتله السلطان، لأنه ليس شوكة وليس له منع وليس طائفة، هذه تسمى بالطائفة الممتنعة. يعني لو أن 100 رجل اجتمعوا في مكان وقالوا لا نصلي، فأرسل إليهم الإمام الحاكم فقال لهم لماذا لا تصلون، فقالوا لا نصلي، إن الصلاة لا تعجبنا، حركات وسكنات والإمام في القلب مثلا، وامتنعوا وتجمعوا وتسلحوا. هؤلاء يقاتلون، يقاتلهم السلطان. أما الفرد أو الفردين أو الثلاثة فهؤلاء لا يقاتلون. فالطائفة الممتنعة لابد أن تكون لها شروط ليقاتلها السلطان. الحاصل أن الإمام يرسل إليه أو القاضي ويبدأ في عرض المسألة عليه وبيان المسألة له، فإن أصر على الترك وكان القاضي ممن بان له بالأدلة والاجتهاد أن تركها كفر يقيم عليه حد الردة، وإن كان القاضي لا يرى كفر تارك الصلاة فإنه ينظر في باب استحلاله وعدمه، فإن كان تكاسلا أو شهوة أو هوى أو غير ذلك فيعذره بما يرى من التعذير ويجبره عليها، وإن كان قد رأى من خلال إقامة الحجة أنه استحل فهذه كذلك ردة ويأمر بقتله. وكله للقاضي، ليس لي ولا لك ولا لأي عالم، ليس من علماء الدولة، يعني لا يعتبر بقوله في إقامة الحدود والأحكام. نعم ممكن يكون عالم وقوي في العلم جدا، لكن الحاكم لا يعمل بفتوى ولا يقيم على قوله حدا أو غيره. إذن هذا العالم دوره ليس هو إقامة الحجة، وإنما دوره بيان الأحكام للناس. هذا شرك، هذا كفر، هذا كبيرة، هذا محرم، هذا كذا، ولا يتعنت في أحكام المعينين، لأن في تعنته أو إصراره أو إقامة الحجة على المعينين فتنة أكبر من ترك المعين في ضلاله بعيدا. لأنه إذا جاء بمعين وحكم عليه بالردة ثم قال للناس في قريته أو بلدته أو منطقته فلان مرتد وقد أقمت عليه الحجة، فقد أقام فتنة لا تنتهي ربما، لأنه الآن سيصبح هناك صراع بين العائلات، صراع بين المحبين والكارهين، صراع بين المقتنعين وعدم المقتنعين، فتن ستقوم. أما الحاكم، أما الرئيس، أما السلطان وقضاة السلطان فلا، فإن الحكم ينفذ بغير فتن، هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يتقى به، يتقى به من هؤلاء، من جور الجائرين، من ظلم الظالمين، من قطاع الطرق، من تارك الصلوات، من كل مذنب ووقح، يتقى بالإمام لأنه يستطيع أن يعذره دون وقوع فتنة عامة بين المسلمين. أما أحد الناس، أنا وأنت وأي رجل مهما كثر علمه أو قل، فإنه لا يستطيع أن يقيم حدا ولا أن يقيم شيئا. إذن فلا تعنت في الأحكام على المعينين، إنما فقط نجتهد في بيان الأحكام لخلق الله، نبشر بذلك وننذر بذلك متبعين الرسل والأنبياء. والله ولي التوفيق.